حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: لدينا في مغسلة الملابس من عدة أشهر ملابس لأناس تركوها عندنا لتنظيفها وكيها، ثم لم يأتوا لها بعد ذلك، فهل يجوز لنا التصرف بها؟ أو أولا لطول العهد بأصحابها، وثانيا لأن تجمعها يضايقنا في المحل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا طالت المدة على هذه الثياب وهذه الملابس، وغلب على الظن أن صاحبها لن يعود، أو تضرر صاحب المحل ببقائها، فله أن يتصرف، إما أن يبيعها ويتصدق بثمنها، أو يدفعها لبعض الجمعيات التي تستقبل مثل هذه الملابس، وأجرها لأصحابها، والله أعلم. أحسن الله. هل يؤجر صاحب المغسلة على هذا الفعل؟ يؤجر إذا اجتهد، هو مجتهد. نعم. لكن إذا كان قصده أن يتخلص منها لأنها آذته وضايقته، ولم يكن في باله نفع صاحبها، فالأمور من قاصدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم في المملكة، ووكلت أخي في بلدي أن يخرج عني زكاة الفطر، لكن دخل شهر شوال في المملكة قبل دخوله في بلدي، فهل يجوز إخراج أخي عني؟ الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، تتبع البدن، فتخرج في البلد الذي فيه المخرج صاحبها، هذا الأصل. وإذا أخرجها في بلد آخر لاعتبارات مع مثل أن تكون الحاجة أشد، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وإذا أخرجها في بلد متأخر عن البلد الذي هو فيه، لأنه يقول: لكن دخل شهر شوال في المملكة قبل دخوله في بلدي، فهل يجوز إخراج أخي عني؟ في مثل هذه الحالة على أخيك وعليك أن تحتاط من أجل أن تقع هذه الزكاة وهذه الصدقة في وقتها المعتبر، وحينئذ يكون الأحوط أن تقدم. نعم، فتخرج على توقيت المملكة، لأن كونها تقدم يوم أو يومين، وقد فعله الصحابة، أفضل من كونها وأولى من كونها تؤخر فتقع في اليوم الذي لا تكون فيه أداء، في يوم العيد أو بعده إذا تأخر دخول الشهر. معناه أن العيد في المملكة، نعم، قبل عيدهم بيوم، فإذا قلنا تخرج ليلة العيد عندهم، أنها بالنسبة للمزكي الذي هي زكاة بدنه صارت متأخرة عن وقتها، وعلى هذا عليه أن يحتاط في هذه الحالة ويخرج على توقيت المملكة، بل يلزمه ذلك. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم استعمال علبة المناديل إذا كانت مطلية بالذهب، وكذلك غطاء الهاتف النقال مثلا؟ جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فالذهب حرام على ذكور هذه الأمة، حل لإناثها، لكن ما الذي يحل من الذهب والحرير ومن الذهب على وجه الخصوص مثلا للنساء؟ يجوز لهن التحلي بالمعروف والمعتاد من الذهب، ولكن إذا زاد على ذلك على الحاجة حرم حتى على النساء. نعم. أو كان في غير الحلي مثل ما ذكر من علبة المناديل أو غطاء الهاتف وما أشبه ذلك، إذا كان ذهب هذا ليس بحلي فلا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء. أما الحلي وما تلبسه المرأة للتزين به والتحلي به هذا المعتاد حل للنساء، وأما الرجال فلا يجوز لهم البتة. وفي المغني يقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وفي التمهيد العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب كما لا يجيزون ذلك من الفضة. وفي المجموع للنووي أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في آنية الذهب أو الفضة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تلبيس الجدران بالسجاد؟ التلبيس ووضع الستور على الجدران جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منها وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. وجاء أيضا عن بعض الصحابة في ستر الجدران من كلام حذيفة وأبي الدرداء وابن عمر وغيرهم، وأنهم رجعوا بعد أن رأوا الجدران مستورة من دعوة عرس وغيمة عرس وواجبة الإجابة، فرجعوا من ذلك لأنهم رأوا منكرا. وعلى كل حال العلماء يطلقون الكراهة في مثل هذا، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، فلو وجدت نافذة ينساب منها النور أو الشمس مما يؤذي من في المكان لا سيما في وقت نوم أو شبهه، وضعت هذه الستور من أجل تخفيف هذا الضوء الداخل لراحة النائم، هذا عند أهل العلم تزول الكراهة بمثل هذا. وعلى كل حال الناس توسعوا في مثل هذا توسعا غير مرضي، ولو تركوا الأمور على ما كانت عليه لكان ذلك هو الأصل. وعلى كل حال توسع الناس في البناء وما يتعلق به والزخرفة والإنفاق الأموال الطائلة التي أرهقت الذمم بالديون من أجل أن يقال بيت آل فلان أو قصر آل فلان أو آل فلان وضعوا من الأثاث كذا أو من المباهات التي لا تليق بالمسلم، فليحرص على ذمته وليجعل سكنه مقارب بقدر الحاجة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن له ناقة صدمها أو اصطدم بها أحد السائقين فأدركتها حية ودماؤها تنزف، فذكيتها قبل أن تموت، فأكلنا من لحمها مع بعض جيراننا لمدة أيام. سؤالي: هل ذبحها في هذه الحال محرم؟ وما حكم أكل لحمها؟ إذا أدركتها حية حياة مستقرة، نعم، ولو غلب على ظنك أنها تموت بسبب هذا الحادث، على كل حال إذا أدركتها قبل أن تخرج روحها فذكيتها فأكلها حلال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لا يكاد يفعل بعض الناس عمل خير إلا ويعلن عنه قبل فعله وينشر صوره بعد فعله، كل ذلك من خلال وسائل التواصل، يحتج بأن ذلك فيه تشجيع للناس على فعل الخير، فهل من توجيه حيال هذا؟ الأمور بمقاصدها، والأصل أن السر والإسرار وإخفاء العمل هو الأصل والأقرب للإخلاص، هذا هو الأصل. لكن قد يعرض لضده من الإعلان ما يترتب عليه من المصلحة، من حث الناس على فعل الخير، قد تكون هذه المصلحة راجحة على مصلحة الإسرار، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في مثل هذا، في مثل هذه الحالة، على الإخلاص لله جل وعلا، لأنه شرط للقبول. ويبقى أن الأصل هو الإسرار، يبقى أن الأصل هو الإسرار، وإذا وجد ما يدعو إلى الإعلان من أجل أن يقتدى به فيكون له من مثل أجر من اقتدى به، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا ورد في الصدقة، لمن جاء بصدقته وتبعه الناس وتأسوا به له أجرها وأجر من عمل بها. ويجاهد الإنسان على نفسه في هذه الحالة ويبقي من الأعمال ما يكون سرا بينه وبين ربه لا يطلع عليه أحد، وجاهد نفسه على ذلك. وإذا اقتضى الحال أن يشجع الناس بصدقة أو غيرها أو فعل خير ويظهر للناس بهذه النية وبهذا القصد، فهذا مقصد حسن، والقاعدة أن الأمور بمقاصدها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في الركعة الأخيرة من المغرب وهو في صلاة الجماعة تحرك بطنه واشتدت حاجته إلى التخلي عزكم الله، ويقول إنه أكمل صلاته مع الإمام وهو يدافع الخبث لكي لا يترك الجماعة، لأنه رأى أن المتبقي من الصلاة مقدار ركعة فقط، فهل فعله صحيح؟ جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغاية. ولا شك أن مدافعة الأخبثين مشوشة على المصلي، قد تذهب بالخشوع، وقد لا يعقل من صلاته في هذه الحالة إلا الشيء اليسير. فالأصل أن يأتي إلى صلاته مع عدم مثل هذه المؤثرات على صلاته وخشوعه، لكن إذا فجأه الأمر و بغته ذلك، الجمهور على أن صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة، ويرى ظاهره أن صلاته باطلة ولو بغته. نعم. ولو أن ذلك حدث له في أثناء الصلاة، ولو حدث في أثناء الصلاة، المقصود أنه لا يدافع أخبثين. نعم. فيقطع صلاته لأن صلاته باطلة، وعند الجمهور يكمل، وإن كان وصل الحد إلى أن يغيب بالكلية عن صلاته فلا يدري ماذا صلى أو ماذا بقي أو كيف ركع أو كيف سجد، مثل هذا المتجه في حقه قطع الصلاة. والله أعلم. لكن مرة أخرى يا شيخ لا يبدأ وهو يدافع له. هذا الأصل. جاء النهي الصريح والصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل حثثت أبنائي على حفظ القرآن الكريم بالجائزة، فهل يلزم أن أعطي نفس الجائزة للولد الثاني إذا حفظ القرآن؟ وهل يأثم الإنسان إذا فاوت بين أولاده في الجائزة مع اختلاف الوقت، حيث إن الابن الثاني أتم الحفظ بعد 3 سنوات من حفظ الأول؟ إذا كان الأولاد حفظوا في وقت واحد حينئذ لا يجوز التفاوت بينه، لا بد أن يعدل بينه. فإذا كان الوقت واحد وإذا اختلف الوقت وتفاوت وصار بينهما مدة تختلف فيها الأقيام بحيث يكون ما يشتريه من حفظ قبل 10 سنوات بجائزته معادل لما يشتريه أخوه الذي حفظ بعده بهذه المدة، ولو زادت الجائزة بالنسبة للثاني، ولو رأى من بعض الأولاد تراخي وتفاوت وأراد أن يزيد في حثه حتى يقبل، فإذا حفظ عوض إخوانه بما نقص. على كل حال يجب أن يكون الوالد في مثل هذه الحالة أن يجب أن يكون كالطبيب يعالج هذه الأمور عند أولاده، فلا يوجد بينهم من الحساسية والضغائن ما يترتب على التفاوت والتفضيل بينهم. وعليه أيضا أن يلاحظ أن المسألة في أصلها عبادة وحث على عبادة، فلا يدخل فيها شيء من المخالفة من التفضيل بين الأولاد، فالأصل أن يعدل بينهم. لكن إذا وجد مثلا حفظ الابن الأول في وقت مبكر وجائزته التي قدرها بـ1000 أو 2000 أو 3 أو 5 أو أكثر تنفع في الوقت المبكر ما لا تنفعه ما لا ينفع قدرها في الوقت المتأخر، فيزيد للثاني بقدر هذه النسبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المطلقة البائن هل يلزمها البقاء في بيت الزوج أم لها أن تقضي العدة في بيت أهلها؟ المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة، ليس لها نفقة ولا سكنة. ففي صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في التعليل أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. على كل حال الحديث يدل على أن لا نفقة ولا سكنة للبائن. هذا سائل يسأل يقول ما حكم زكاة الأرض الموروثة، وإن كان فكيف يكون حساب حولها؟ الأرض الموروثة وكذلك ما في حكمها من الأراضي التي تملك بغير نية التجارة، هذا يقول كثير من أهل العلم أنها لا تزكى ولو نواها فيما بعد للتجارة، فإذا نواها بعد لم تصر لها يعني للتجارة حتى يبيعها. وعلى كل حال الموروثة كما ذكرنا هذا قول معروف عند المعتبر ورأي الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من يقول أنها تنتقل إلى أن تكون عرضا من عروض التجارة بالنية، وملكها بالإرث أو بالهبة أو بالإقطاع من ولي الأمر، ثم بعد ذلك عرضها للتجارة. من أهل العلم من يرى أنها تكون عرضا من عروض التجارة بمجرد النية، والقول الأول كما قررنا هو المعروف عند الحنابلة وأنها لا تصير للتجارة إلا إذا اشتريت بنية التجارة، والله أعلم. نعم، لو كان عنده عقار وقد عرضه للبيع فكيف بتقييم بقيمته الحالية أم بقيمة الشراء؟ وقت حلول الزكاة، وقت قيمته وقت حلول الزكاة، تقيم وقت حلول الزكاة. والمؤجر؟ المؤجر على الأجرة إذا على العين. نعم، على الأجرة إذا حال عليها الحول يزكيها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هذا الدعاء صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه من الأدعية المستحدثة؟ أما الدعاء فهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الدعاء أو الذكر أخرجه ابن السني في عمل يوم الليلة من طريق الأغلب بن تميم قال: حدثنا الحجاج بن فرافصة عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. قال: ما احترق، الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن، إلى آخر الحديث المذكور. ولكن هذا الإسناد لهذا الحديث ضعيف جدا. الأغلب ابن تميم قال البخاري وغيره منكر الحديث، والحجاج بن فرافصة فيه ضعف. وعلى كل حال الخبر ضعيف جدا، لأن الأغلب في إسناده ابن تميم قال فيه البخاري منكر الحديث، وهو من قسم الضعيف، بل الضعيف جدا. المعنى والألفاظ في الخبر المعنى صحيح، نعم، لكن لا يثبت على أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل ما صح من المعاني تصح إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت عنه أنه قاله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو دعا به المرء لا بأس بذلك، على أن لا يعتبره سنة. نعم نعم، على أنه ذكر مطلق ما فيش. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.